ينفعش. وايه كمان من الاخطار؟ ان انت وقفت سوق بنت مسلمة. الايه كمان؟ في خطورة على ان ابنك وبنتك يروح الكنيسة. ليه؟ لان ولاءها لعقيدتها. وكلنا بنشوف البلاوي اللي بتحصل من اولادنا اللي بيروحوا بره وبيتجوزوا، او اللي هنا وبيتزوجوا، لان كده لان بدا عدد البنات يكثر عن عدد الولاد. ليه؟ لان صعبنا مساله الزواج، فتوقف صبور الزواج واصبح من المستحيل دلوقتي على شاب غلبان على قد حاله يستطيع ان يتقدم للزواج. فاحنا للاسف نصعب مساله الحلال، فصار الحرام عند شبابنا ميسورا ميسورا، سبحان الله. لكن في زمن الصحابة كان الحلال سهلا، فكان الحرام ايه؟ صعبا. لكن هم النهاردة صعبوا الحلال، الناس صعبت الحلال، فالامر ايه؟ ينقلب ويصير الحرام ايه؟ امره ميسور، والعياذ بالله رب العالمين. يبقى العلة هنا ان المسلم لا يتزوج بكافرة لان دي بتدعو الى النار، والله يدعو الى الجنة والمغفرة بالإذن. هذا نص. ايه كمان؟ في آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. سبحان الله. كل نفس في الآية، كل نفس ذائقة الموت. كل دي ها كل، يعني مفيش ايه استثناء، مفيش ايه استثناء. يعني الدراويش اللي بيقولوا ان الخضر لسه عايش بيكذب الآية، صح ولا لا؟ ربنا بيقول لحبيبه ايه صلى الله عليه وسلم: وما كان لبشر من قبلك الخلد، صح ولا لا؟ افإن مت افهم الخالدون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. خلاص، يبقى اذا كله انك ميت وانهم ميتون. دي نصوص ولا مش نصوص؟ ولا اجتهاد مع النص. هو لك لا، ده اصل الخضر سيدنا الخضر عليه السلام لسه عايش، ولما بيعدي برضه من جد لي سيرته تلاقي الدرويش قاعد جنبك كده وعامل النصوصي قوي ويقول لك ايه: وعليك السلام ورحمه الله. تسلم على مين؟ اصل جبنا سيره الخضر، ربنا يخبرها لك فيه، ربنا يهدي الحال يلحق. كل نفس ذائقة الموت. بس عايز اقول لك، تسمع الكلام ده وتروح تقع العلماء في بعض، تروح هناك تقول له: بقول لك يا سيدنا الشيخ، في واحد عندنا اسمه كذا كذا، في كان بيقول كذا. الراجل الثاني يا عيني ايه؟ ما هو مش مع الملابسات بتاع القبيله، يروح ايه؟ طب ليه بس؟ خلاص خذ العلم، ربنا يعلمنا من علمه سبحانه وتعالى. وانما توفون اجوركم يوم القيامة، يعني الاجر. يعني الناس اللي تعبانة في الدنيا هم فكرها تاخد اجرها في الدنيا؟ الدنيا هل هي دار جزاء ام دار ابتلاء؟ لا، دار ابتلاء. بالظبط كده، الدنيا دار ابتلاء لانها معبر، لان مش هي النهاية. فانا بس نازل الدنيا عشان ايه؟ ضيافة. الضيافة كم يوم؟ 3 ايام. ضيافة كم يوم وتمشي. الضيف ما بيقعدش بقى يشتري ارض ويبني بيتها، ضيف ضيف خلاص. فللاسف الناس ايه؟ هل من مزيد؟ هل من عامل زي جهنم النار؟ هل من اقول الجهنم؟ هل انت تاتي وتقول نفس القضيه بطل ابن ادم؟ ايه تبعته؟ لا لسه، فضلت 2000، فضلت 3، ربع ارنب، نص ارنب، ثلث وركب، ربع فيه، خمس ارنب. ليه؟ لان الناس الحس بتاع الدار داخل غايب عنها، وهم غيبوا الناس عن الدين بالايه؟ بالاسف بالبحث عن لقمة العيش. فكل الناس عايزه يقول لك انا فضيلك، الناس الصيع بتوعك دول، دول ناس فضيل. ياخذوا الناس محترمين والله ما شاء الله عليه، سبع على كلنا غتبنا كلنا واتحطت لنا في ميزان حسنه ان شاء الله نحسبها كذا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد ايه؟ والله اللي خد شهاده الاسلام ب 50,000 جنيه هو اللي فاز. ده الراجل بتقول عليه ايه؟ خسر، لانه خد ربا. ها، هو الشيطان يحلها له بقى، يقول لك يا شيخ انا احط الجنيه ولو طلعت ب 50,000 ها هبقى اديكي اخر الجامعة بتاخد 10,000 جنيه. بس حاول اخي كده. المال الحرام ان انفقته فهو زادك الى جهنم. وان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اقولش الا الطيب. سبحان الله. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يعني الفوز مش ايه? مش في الدنيا. ها? سبحان الله. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. ها? اصحاب الجنة هم الايه? يا خبر ابيض شوفوا احنا نسمع القرآن انه راجل صعب تدبر. ادي الفوز الحقيقي والقرآن يفسر بعضه بعضا. ولذلك ايه? لما بيثقل ميزان عبد هم الملك بينادي. لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لم يشقى بعدها ابدا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين يا رب. ادي الفوز الحقيقي. الفوز الحقيقي انك ايه? انك تزحزح عن الايه? عن مجرد انك تزحزح بس. زحزحة. واحنا هنيجي النصوص شوف حاجات تهبل سبحان الله. شفت انت الراجل هنيجي النصوص ان شاء الله ايه? على الذكر على ذكر الزحزحة. الاخر رجل من امتي. سيدنا الحبيب اللي بيقول. اخر واحد من الامة يخرج من النار. يعني افضل مدة الايه? العقوبة. دعا الله عز وجل وقال يا رب اخرجني من النار. لقد طال عذابي فيها. قال عبدي اين اخرجتك لم تطلب شيئا اخر? الحديث رواه ابن مسعود الله يرضى عليه. شرف عليه الشرف. العلي القدير. اطلعت من النار. بس ما تطلبش حاجة تاني? هو عارف الغلب ده. هيقول بيت انا مجرد بس انه يطلع من الايه? من الهم ده من الظلمة دي من النار. قال يا رب لا اطلب شيئا اطلب حاجة تاني ذكرة بس. اتخرجني. هل اخرجوه? ما توحدوه. اللهم الله. فنظر امامه فلا يرى الا النار. عن يمينه لا يرى الا النار. عن شماله على الله. قال يا رب اصرف وجهي عنها. قال له عبدي اما عاهدتني? انت مش وعدتني? ان لا تطلب شيئا اخر? ارى رب هذا اخر طلب لا تجعلني اشقى خلق. كل ما بص على بتاع الزفت دي اترقت. بس وشي ما يجيش عليها. زي بص واحد دخلوا خدوا بعثة. اه? اخواننا الله يرضى عليه وربنا يفك اسر المأسورين. خدوا بعثة بصورة شوية كل ما يجي عدى على صورة. اه? وراكب عربية ولا بتاعه ولا نتبيه سوداء. ما تنزح وراجل احسن حد يعني خلاص محطة حركة في الحتة دي. هو عايز عيني بس يصرف وجهه. يا رب يصرف وجهي يعني ما. فالرحمن الرحيم بقى. هنصرفه وجهه عن النار. بس ما ايه لي نفسه في حتة يبص ما فيش نار. طالع من جهنم والعياذ بالله رب العالمين. اسود كالفحم. محروم. والحرم. فاذا به يرى على البعد شجرة تميل اغصانها يمنة ويسرى. يبقى الشجرة دي عندها ايه? نسمة هوى. وتحتها ظل ظليل ونهر جاري. بالله عليك يصبر والله يتكلم. دي حاجة تخلي الاخرس يتكلم. انت بتبقى راجع الساعة 3 الظهر في عز الحر. نفسك ان يكون في مية في البيت انك ايه? تغطس بس الله ازاي انت عليك الدش يلا جرد المية تتلاقوا على جثتك. صح ولا لا? شو ده? طالع من جهنم. ومجرد بس شاف سأل العصر. الحبيب يقول ايه? وجد ما لا صبر له عليه. ها لقي حاجة ما ايه? ما يتكلمش عليه. قال يا رب. انا عايز اسأل سؤال. مين اللي بيحنن في كرمه? قال يا رب انقلني تحت ظلها استمتع بنسيمها واشرب من مائها. يا عبدي الم تعاهدني? قال يا رب انا الغلبان. قال لا تجعلني اشقى خلق. فانت رحمن رحيم. قال انقلوه. ودوه. هو لسه اعتم شوية الهواء. جسس واستريحت. شرب شوية المية من النهر. سبحان الله العظيم. والظل الظليل بعد الولعة اللي كان فيها، واذا بشجرة اجمل وبنسيم اكثر وبنهر افضل على بعد. يا اخوانا بينقلوا درجة درجة، والا هيوف داهية لو اتسأل مرة واحدة كده يضيق. المهم لا اطيل عليك الحديث، وهو حديث صحيح. ثالث نقلة في شجرة افضل، اتاني ثالث نقلة دي قريبة من باب الجنة، وبيدخله على مراحل. سيدنا الحبيب يقول ايه؟ يقول لولا ان الله لم يكتب عليه الموت مرة اخرى لمات من شدة الفرح. على برضو نص من السنة، النبي احتاج مع ما بين الجنة والنار. فسبحان الله، هو نقلوه استقع كده بس لباب الجنة. سبحان الله. قال يا رب، قال له عبدي، قال له يا رب لا تجعلني اخر. عايز ايه؟ ماذا تريد؟ قال له على بابها. انا مش عايز حاجة. على بابها بس. انا مش طالب حاجة، حطني على الباب ده. هو ده اي بواب؟ انا عايز الحتة دي. طبعا يا اخ الله يفتح عليك. هو انت لما تفتح في كرم الله ده برضه ده الله. سبحان الله. وبعدين هو الرحمن الرحيم بيطمعه برضه بكرم. وبياخده على جنة سنة سنة. قاعد على الباب. خلاص بقى على باب الجنة اخر صمت. ضرب بعينه جوه. لا بقى. تخيل انت بقى. ده انت في حتت يمكن في مصر تخاف تقف عندها. يقول لك ده فندق فايز الصرف. يقول يعني ايه؟ يقول له يعني ده خمس نجوم. ها خمس نجوم على بعض. والشمس. لا. كده جوه الجنة ام بقى لا. اصبر. قال يا رب عرضي انه يا رب من داخل عتبة بابها للسجود. وانا يعني اسمعنا انا اللي اقعد على ده. ها? كريم. ما توحده الكريم. لا اله الا الله. انا اثرت اجيب الحديث ده عشان انا خفت على روحي ان انا داخل على حلقات خطيرة. وانا بقى نسأل الله السلامة. المهم فلما نظر قال خلاص ادخلوا. يا سلام. العبد استغرب. قال كيف يا رب? وقد ملكها اصحابها. فبص عينه قال لك ايه? حتة ارض تملكه كل واحد خد بحتة. وملناش احنا مكان.